نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها، فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تكون فضيحة الكفار مع آلهتهم يوم القيامة؟ معاني الكلمات: تستخفونها، يخف عليكم حملها وهي الخيام، ظعنكم، ترحالكم، وأوبارها، الأوبار من الإبل، ظلالا، أشياء تستظلون بها كالأشجار، سرابيل، ثيابا، بأسكم، حربكم، ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة. العمل بالآيات. العمل الأول: أشكر نعمة الله عليك بالسكن. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. العمل الثاني: تصدق بصدقة تساعد بها فقيرا في دفع إيجار مسكنه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. العمل الثالث: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. التوجيهات. التوجيه الأول: كن من الذاكرين لنعم الله عليك المثنين بها عليه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. التوجيه الثاني: مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هداية القلوب، وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. التوجيه الثالث: بعض المخلوقين لا يكتشف ضعف عقله إلا يوم القيامة بعد فوات الأوان. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.